الله أكبر. تعليم فرحان والله كده. وبعدين الله اكبر. Thank you. نعم معذبات من ثمين حق محمد. Thank you. Thank you. مدد مدد مدد يا عم الشهود مدد يا عم عليك يا عيني عليك.